من يتكلم على ليفاي ليفاي ابعدت كل باي انا سحلت القرد فوق العمل قبيت برج محبوب الجميع صرت والبعض كل الحقد بثت بداخلهم رعب لحد نسلوا بيدس اسمعني ركز زين ما تفلت مني يا زيك نفسي وفيها يرديك مستعد المال لجيك انت قرد بس بدي اتصرديك انت اللي ردت لي هانا وجيت انا هندك وضعت لكيد دورو بالهرب معي ما تفلت ليفاي ليفاي ليفاي ليفاي ليفاي ليفاي ليفاي كل عملاق شفقت اللون ما شوفي عملاقة بسرعة اجلده اوزي كله بنهاية العالم مجذبه بس حتى قل للعالم انا مشكلة ليفاي انا عبارة عن قوة ليفاي دائما انا مو هو ليفاي نشط بدوني هفوة ليفاي لهذا اعتبر قدوة كل ما يتورطون انا قدم فزعة اثبتت نفسي قدم عملاقة وتسعة محترم من الجميع من فمي انفخ لهيب اسمي يرعبهم ضدي حتى عملاق ما ينصر هم جربوا نسلوا ضدي حتى لو كلكم وشوفوا بالأرض شلون راح يسيل دمكم ليفاي ليفاي ليفاي ليفاي ليفاي ليفاي ليفاي ليفاي ليفاي